الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس السادس من دروس الدار الآخرة. كلكم يعلم أن الموت حق، وأنه مصير كل إنسان، ولكن ماذا بعد الموت؟ لا أحد يعلم ماذا بعد الموت إلا الذي أعلمنا به الله عز وجل في كتابه الكريم، وأعلمنا به النبي عليه الصلاة والسلام في سنته المطهرة. الغيبيات لا تقبل أن تحتكم بها إلى العقل، نظام آخر. الغيبيات الحكم فيها الخبر الصادق فقط، أما المحسوسات خاضعة للعقل. العقل يتلقف عن طريق الحواس معلومات، ثم يحللها ويستنتج منها حقائق، هذه مهمة العقل. أما عالم الغيب لا يستطيع العقل أن يخوض فيه إطلاقا، لأن عالم الغيب ليس محسوسا حتى نحكم فيه العقل. عالم الغيب اسمه عالم الغيب، مغيب عنا. إذن أداة معرفته الوحيدة الخبر الصادق. لا يجوز النقاش في أمور الغيب إلا في حدود ما أعلمنا الله عز وجل وأعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام. يروي الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه يقول: إذا خرجت روح المؤمن يخرجها ملك الموت يأخذها ملكان يصعدان بها إلى السماء، فلما تصل إلى السماء يقول أهل السماء: ريح طيبة جاءت من قبل الأرض، صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرين. فينطلق به إلى ربه عز وجل، ثم يقول: انطلقوا به إلى آخر الأجل. أما الكافر إذا خرجت روحه لتنة مفسدة يقول أهل السماء: روح خبيثة من قبل الأرض، فيقال: انطلقوا به إلى آخر الأجل. لذلك يقول الله عز وجل حينما يموت الكافر: فما بكت عليهم السماء والأرض. والمعنى المخالف أن السماء والأرض تبكي على المؤمن حينما يغادر الدنيا. فما بكت عليهم السماء والأرض. إذا خرجت روح المؤمن يخرجها ملك الموت يأخذها ملكان يصعدان بها إلى السماء، فإذا وصلت إلى السماء يقول أهل السماء: ريح طيبة جاءت من قبل الأرض، صلى الله عليك يا أيتها النفس الطاهرة وعلى جسد كنت تعمرين. فينطلق به إلى ربه عز وجل، ثم يقول: انطلق به إلى آخر الأجل. أيها الإخوة، في رواية ثانية: يصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى ينتهوا به إلى السماء، فيستفتحون له فيفتح له، فيشيعه من كل من في السماء، إلى السماء التي تليها حتى ينتهي إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل: اكتب كتاب عبدي في عليين. وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون. هذه الحقائق بعيدة عن الناس، يعيشون هموم الدنيا، لكن إذا مات الإنسان دخل في عالم آخر، ندم على كل ساعة مرت لم يذكر الله فيها، ندم على كل فرصة سنحت لم يعمل بها صالحا. أما الكافر يلعنه كل ملك بين السماء والأرض، وكل ملك في السماء، وتغلق أبواب السماء. أيها الإخوة، هذا الكافر يقولون روح خبيثة جاءت من قبل الأرض، هو فلان ابن فلان، ينادى بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى يصلون به إلى السماء الدنيا، فيستفتح له فلا تفتح له. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. ويقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في سجيل. وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم. أيها الإخوة، هذه حالة لا بد من أن يكون الإنسان في أحدهما، يعني حالة أهل الإيمان وحالة أهل الكفر والعدوان. فإن كنت مؤمنا رحب بك من في السماء والأرض وقالوا: ريح طيبة من قبل الأرض، صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه. فكل من في السماء يباركه ويرحب به إلى أن تفتح له أبواب السماء ويسجل في عليين. بينما أهل الكفر والعدوان ريح خبيثة نتنة يلعنه كل ملك في السماوات والأرض، ولا تفتح لهم أبواب السماء الدنيا، بل إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أيها الإخوة، كلكم يعلم أن في القرآن الكريم نفس مطمئنة ونفس لوامة ونفس أمارة بالسوء. فالكافر نفسه أمارة بالسوء، والذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا نفسه لوامة، والمؤمن نفسه مطمئنة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الآن نفس المؤمن تصعد إلى السماء ثم ترجع إلى الأرض، في هذا الصعود تكرم، ونفس الكافر تصعد إلى السماء لتلعن ثم ترجع إلى الأرض. والآن ندخل في عذاب غير عذاب الدنيا وغير عذاب الآخرة، اسمه عذاب البرزخ. يروي الإمام البخاري في صحيحه أن السيدة عائشة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في آخر لحظات حياته يقول: بل الرفيق الأعلى من الجنة. يعني بيقول سيدنا عمر بن عبد العزيز: تاقت نفسي إلى الإمارة، فلما بلغتها تاقت نفسي إلى الخلافة، فلما بلغتها تاقت نفسي إلى الجنة. ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. وهناك مكان خاص في السماوات خاص بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. يعني قرأت قصة أنا أرويها لكم ويغلب على ظني أنها صحيحة. شيخ جليل اسمه محمود الصواف دعي مع كبار العلماء في المدينة لإعادة دفن بعض الصحابة من قتلى وشهداء أحد، يبدو أنه جاء في أحد الأعوام سيل شديد فكشف بعض القبور، فدعي كبار العلماء هناك ليعيدوا دفن كبار الصحابة. هذا الشيخ محمود الصواف حضر بنفسه وقال: فممن دفنت حمزة رضي الله عنه. يقول: هو ضخم الجثة، مقطوع الأنف والأذنين، بطنه مشكوك، وقد وضع يده على بطنه. يقول: فلما حركناه ورفعنا يده سال الدم. هذا شيء شهده بعض علماء المدينة حينما عدلوا المقبرة التي جرفتها السيول والتي فيها شهداء أحد، وفي طليعتهم سيدنا الحمزة. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هذا شاهد. سمعت أيضا أنه في القطر الأردني في موقع اليرموك أيضا أنشأوا جامعة هناك، فلما حفروا أساسها وجدوا بعض الجثث كما هي من عهد صحابة رسول الله في موقعة اليرموك. وسمعت أيضا أنه في القادسية أيضا رأوا جثثا كما هي، وهذا شيء ثابت عن النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، لعل الله عز وجل يحفظ لهم أجسامهم من أن تبلى. في بعض المعارك في الدول التي تحارب أعداء الإسلام في شرق آسيا، امرأة فاضلة الآن هي زوجة شهيد، تروي هذه المرأة أن زوجها لا يفتأ يسأل الله الشهادة، كلما جلس وكلما قام وكلما ذهب وكلما دخل إنسان تاقت نفسه إلى الشهادة. تقول امرأته: ما تمنيت في حياتي أن يقتل زوجي شهيدا كما تمنيت في هذه الحقبة. امرأة تتمنى أن يموت زوجها، لكن لشدة تعلقه بالشهادة وشدة رغبته أن يكون في عداد الشهداء والصالحين كانت تقول: والله تمنيت أن يكتب لزوجي حظ الشهادة في سبيل الله. وهذا الذي وقع بعد حين. أنا ذكرت لكم أن عالما من علماء الأتراك في أيام كمال أتاتورك، هذا العالم ألف كتابا يعني يظهر إنكار الإسلام لمن يتزيى بزي الأجانب الكفار. هذا الكتاب أخذ به رخصة وطبع ونشر. حينما أجبر كمال أتاتورك المسلمين على وضع القبعة ومنعهم من وضع العمامة، صار هذا الكتاب ينتقد القبعة. طيب هو مؤلف قبل 4 سنوات، وحينما ألف نال ترخيص وطبع بإذن وزارة المعارف هنا، أدخل مؤلفه السجن. الآن الرواية يكتبها صديق المؤلف، قال: عكف على كتابة برافعة يدافع بها عن نفسه، ولشدة عنايته بها كتب ما يزيد عن 80 صفحة أنه سوف يحاكم. يقول صديق هذا المؤلف: وقد سمعت أنه رجل صالح وعالم جليل وغيور على المسلمين. يقول: أحد الأيام استيقظ بحالة من البشر لا تصدق، بحالة من السعادة يصعب وصفها، وأمسك الورقة وبزقه كله. صار يكتب من أيام عديدة، يعني لعلها أسابيع يكتب هذه المرافعة ليدافع بها عن نفسه. ليس له ذنب لأنه ألف كتابا في وقت مباح فيه تأليف الكتب، وأخذ رخصة وتم طبعه بموافقة، فما ذنبه ليسجن على هذا الكتاب؟ يعني القاعدة الأساسية: لا يجوز أن تطبق القوانين بمفعول رجعي، هي شيء من بديهيات حقوق الإنسان. فهذا الرجل استيقظ مستبشرا بحالة لا توصف من السعادة، ومزق كل الورق. فلما سئل: لما فعلت هذا؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنت اليوم ضيفنا ضيفنا، فعلا ثاني يوم شنق قتل. فإنسان يكون بأحلى حالاته قبل أن يموت، هذه بطولة يا أخواننا. كل بطولتنا أن نسعى لنصل إلى الموت ونحن أسعد الناس. هذا الموت لا بد منه، بين أن يكون من أكبر المصائب وبين أن يكون من أعظم المكاسب. قال جاء إلى الحسن البصري رجل يسأله، يقول له إن قوما يخوفوننا حتى تكاد قلوبنا تنخلئ. الآن في دعاة يخوفون الناس، قال إن قوما يخوفوننا حتى تكاد قلوبنا تنخلئ. فقال من خوفك حتى تبلغ الأمن خير من الذي يؤمنك حتى تبلغ الخوف. أيهما أفضل، الذي يخيفك كي تأمن أم الذي يؤمنك كي تخاف؟ وفي الحديث الصحيح لا أجمع على عبدي أمنين وخوفين، إن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة، وإن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام رأس الحكمة مخافة الله، كأن الحكمة جسم ورأسه كل شيء مخافة الله. أرسل النبي خادما في حاجة فغاب طويلا حتى أخذ النبي الكريم شيء من الغضب الشريف، فلما رجع قال لولا خوف القصاص لأوجعتك بهذا السواك، لولا خوف القصاص لأوجعتك بهذا السواك. فالمؤمن يخاف القصاص، وقبل أن يفعل شيئا فيه إيقاع أذى بالناس يعد للمليون. الإمام الغزالي رحمه الله تعالى يقول لا يسلم من أهوال يوم القيامة إلا من طال فيها فكره في الدنيا. الذي يفكر في الدنيا مليا، الدنيا وشيكة الزوال، يعني إنسان ملء السمع والبصر بدقيقة يصبح خبرا على الجدران، له بيت وله مكانة وله تجارة وله هيمنة وله سيطرة بثواني. هذا القلب حينما يستريح ينهي كل شيء، أول نبضة في الجنين وهو في بطن أمه، ويستمر هذا القلب ينبض إلى أن تأتي المنية، فإذا وقف القلب انتهى كل شيء. بعض أخواننا جراح قلب، فبيخدر القلب، يفتحه، بيغير جسام، أحيانا بيطعن بشريان، بعد ساعة ساعتين ثلاثة ينتهي العمل الجراحي، يسخن القلب عن طريق شيء حار، ثم يصعد كهربائيا، إما أن ينبض وإما أن لا ينبض. فإن نبض نجحت العملية، وإن لم ينبض عظم الله أجركم. فكل آمالنا منوطة بنبض قلبنا، كل آمالنا منوطة بقطر الشريان التاجي، كل آمالنا منوطة بسيولة دمنا، كل آمالنا منوطة بنمو خلايانا. المقصود أيها الإخوة من هذه الدروس أن نفر إلى الله، لأن الله عز وجل يقول ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. بعدين هناك قول لبعض الأشخاص الدنيا ساعة اجعلها طاعة، يعني قل كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين، قل إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي. لطيف النبي اللهم صل عليه. أيام الشخص تضع يدك على كتفه هي أعلى درجة من المودة، أحيانا تمسكه من كتفيه وتهزه، أعلى درجة من المودة. فيقول ابن عمر رضي الله عنهما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وفي حديث آخر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك. الواحد صحيح بإمكانه يصلي، يقرأ قرآن، يعمل عمل صالح، أما حينما يأتي المرض توقف كل شيء. فما دمت في صحة وشباب وفراغ وقوة وغنى، خذ من غناك لفقرك، خذ من صحتك لمرضك، خذ من فراغك لشغلك، خذ من حياتك لموتك. وهذا الحديث الشهير اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. أيها الإخوة، تواترت الأقوال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه. فالناس رجلان، رجل مات على الإيمان ففي القبر نعيم، ورجل مات على الكفر ففي القبر عذاب. فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه، قبر أو لم يقبر. يعني عذاب القبر لو مات بالبحر، لو مات بالجو، ولا في موت بالطائرة، ولا جديدة بالغواصة كمان في موت. يعني والله أنا لما سمعت أنه يحتاجون إلى إمداد أكسجين، هذه النعمة العظيمة لا أحد ينتبه إليها، ماتوا من نقص الأكسجين. 118 بعضهم ضباط كبار جدا، هي غواصة نووية تتحرك بالذرة وتستطيع إغراق حامل الطائرات، وهي من داخل مدينة. سبحان الله. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. يعني الأخبار تتواتر أنه قبل أيام ثلاثة كان هناك ضربات على جدار الغواصة من شدة يعني الفزع. الآن الأصوات سكنت، وأغلب الظن أن كل من فيها قد مات. نزل غواص إلى فتحة هذه الغواصة، فتحة النجاة، رأى في مدخلها إنسان طبعا ميت، من شدة الرغبة بالحياة، الرغبة بالهواء. كلمة الهواء هذه من نعم الله العظمى، نستنشقه مجانا بلا فاتورة، لو في فاتورة الهواء مشكلة. نعم. فإنسان بيموت بغواصة، إنسان بيموت بطائرة، أضخم طائرة في العالم كونكورد، هذه سرعتها أعلى من الصوت، هذه تقطع أطلسي في 3 ساعات، أنا قطعته في 7 ساعات بطائرة عادية، أما هذه الكونكورد تقطعه في 3 ساعات. بعد إقلاعها من باريس احترقت، وقعت فوق فندق. إنسان قد يموت في الطائرة، وقد يموت في باخرة، وقد يموت في غواصة، وقد يموت في زلزال، وقد يموت. أنا ذكرت لكم أن في إزميت، هذا خليج يعني طويل جدا في بحر مرمرة، من أجمل خلجان تركيا، يعني في بحر لكنه هادئ، وفي مدينة اسمها إزميت من أجمل مدن تركيا على الإطلاق، وفي على البحر أبنية جميلة جدا وأنيقة جدا. هذه الأبنية في أثناء الزلزال اختفت، لم تتهدم إلا أنها اختفت. بعد أشهر نزل الغواصون إلى أعماق البحر فإذا بهذا الشارع الضخم بأبنيته كما هو في قاع البحر، حتى الذي شاهد الفيلم في محطة في تركيا بثته قال لي والله البيت والسيارة واسم صاحب البيت على مدخل البناء في قاع البحر، شارع ضخم بأبنيته وكل بناء طوابق عديدة كما هو صار في قاع البحر. واحد ساكن البيت مطلع البحر فجأة يرى نفسه في قاع البحر. في قضية الغواصة ذكرتني بسيدنا يونس، وجد نفسه فجأة في بطن الحوت، يعني ببطن الحوت أخطر بده يأكله، وفي له عصارة هاضمة تذيبه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. قال وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. الغواصة مائلة هكذا، لو استقرت هكذا لأمكن أن ينجى كل من فيها. هكذا سمعت تأتي غواصة أخرى لها قمع، ينزل القمع في مخرجها ويحكم، ثم ينتقل البحارة من الغواصة الثالثة إلى الغواصة التي فوقها، إلا أن الغواصة مائلة هكذا. إذن طريق النجاة مغلق. الله يتوفانا على الإيمان وبأحسن أحوالنا مع الله عز وجل. أيها الإخوة، لو أن الإنسان مات في الطائرة أو مات في الباخرة أو مات حرقا في بالهند، يحرق الإنسان، إلي صديق له عمل تجاري فذهب إلى هونغ كونغ، مدير الشركة قبل يوم من وصوله ماتت أمه، فهذا الصديق يعني وقع في حرج شديد، كيف يتابع عمله التجاري مع هذا المدير وقد ماتت أمه؟ قال له مو مشكلة، نحن نحرقها ونضعها في قارورة صغيرة، نضعها في معبد بالعيد بنجيبها لعنا، شوفها نجحها. يعني بقارورة رماد، بطائرة، حرق، غرق، عذاب القبر حق، كيف لا نعلم. أمور الغيب لا تخضع للمنطق ولا للعقل، تخضع للخبر الصادق. بعض الآيات التي تثبت عذاب القبر: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. هذه الآية فيها إشارة إلى عذاب القبر. في آية ثانية: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. مرتين، مرة في الدنيا ومرة في القبر، ثم يردون إلى عذاب عظيم. الآية الثالثة: وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. بحساب بسيط، آل فرعون دمروا قبل 6000 عام، فستة آلاف عام ضرب 365 يوم ضرب 2 غدوا وعشيا، فستة آلاف ضرب 365 ضرب 2، والخير لقدام طبعا لسه، ولا يزالون يعرضون على النار غدوا وعشيا إلى يوم القيامة. وهذه الآية أصل في عذاب القبر. في صحيح مسلم عن السيدة عائشة أنها قالت: دخلت علي عجوزتان من عجائز يهود المدينة فقالتا: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. قالت عائشة رضي الله عنها: فكذبتهما ولم أرد أن أصدقهما، ما طابت نفسي أن أصدقهما، فخرجتا ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: يا رسول الله، إن عجوزتين من عجائز اليهود دخلتا علي فزعمتا أن أهل القبور يعذبون في قبورهم، فقال عليه الصلاة والسلام: صدقتا، إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم من شدة العذاب. تقول السيدة عائشة: فما رأيته في صلاة قط بعد هذا إلا ويتعوذ من عذاب القبر عليه الصلاة والسلام. خرج النبي عليه الصلاة والسلام بعدما غربت الشمس فسمع صوتا، قالوا: ماذا سمعت يا رسول الله؟ قال: رجل يعذب في قبره. عذاب القبر مخيف. ومن أدعية النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وكان عليه الصلاة والسلام يأمر أصحابه فيقول: تعوذوا بالله من عذاب القبر. ومن بعض أدعيته صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة الدنيا والآخرة والمحيا والممات. وفي حديث أيضا مولى عثمان بن عفان قال: كان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته، فقيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي، وتذكر القبر فتبكي؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. أول منزلة من منازل الآخرة القبر، إن نجا منه ما بعده أهون منه، إن لم ينج منه ما بعده أيسر منه. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. ماتت امرأة كانت تقم المسجد تنظف المسجد، ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبروه أنها ماتت في الليل، ماتت في الليل، ودفنوها في الليل، وكرهوا أن يوقظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: لماذا لم توقظوني؟ قالوا: كرهنا أن نوقظك يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم إكراما لهذه المرأة التي تقم المسجد ماذا فعل؟ طلب من أصحابه أن يدلوه على قبرها، فجاء إلى قبرها فصلى عليها ثم قال: إن هذه القبور مليئة ظلمة على أهليها، وإن الله عز وجل منورها لهم بصلاة عليهم. وجاء في سنن النسائي أن سيدنا سعد بن أبي وقاص قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لمنديل من مناديل سعد في الجنة خير من الدنيا وما فيها. يعني هذا الصحابي الجليل كان من أعلى أصحاب رسول الله، قال: لمنديل من مناديل سعد في الجنة خير من الدنيا وما فيها. ومع ذلك إن للقبر ضغطة لو كان أحدا ناجيا منها لنجا منها سعد بن معاذ. وإن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم ثم يأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل، في محمد صلى الله عليه وسلم؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. وأما الكافر المنافق يقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقول الملكان: لا دريت ولا تليت. هذه كلها أيها الإخوة أحاديث صحيحة وردت في صحيح البخاري ومسلم تبين أن هناك عذابا اسمه عذاب القبر أو عذاب البرزخ، وأن المؤمن أول موته يصعد إلى السماء يرحب به كل ملك في السماء، ثم يعود إلى القبر ليمضي هذه الفترة إلى يوم القيامة. نسأل الله جل جلاله أن يقينا من عذاب القبر وأن يلهمنا رشدنا، والحمد لله رب العالمين.